الحمد لله. الحمد لله العليم مدح العلم والتعليم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال وهو أصدق القائلين: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله امتن عليه ربه بالتعليم فقال: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه العلماء العاملين المعلمين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة الكرام بالعلم النافع والعمل الصالح، فهما الزاد إلى يوم المعاد. قال عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه الجحافل. العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يفني بيوت العز والكرم. عباد الله، نستقبل عاما دراسيا جديدا بعد أحداث عظام سبقت ومرت بنا، عاما يتعلم فيه أولادنا العلم ويكتسبون فيه المعرفة. ففضل العلم عظيم، وجزاؤه عند الله عز وجل وفير. قال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال جل وعلا: وقل رب زدني علما. وهذه النصوص الشرعية في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مدح العلم إنما تمدح العلم الشرعي. ولا شك أن العلوم النافعة الأخرى مثل الرياضيات والكيمياء والفيزياء وغير ذلك فيها نفع للأمة، وهي ممدوحة، وفيها أجر عظيم لمن احتسب في ذلك نفع نفسه ونفع أمته وابتغى في ذلك مرضاة الله عز وجل. وأول آية نزلت في كتاب الله سبحانه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وذلك لبيان أهمية العلم وضرورة المعرفة والتعليم. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث على طلب العلم وبين فضل العلماء. يقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء هم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أيها المسلمون، إن العلم النافع هو العلم الذي يقرب من الله عز وجل، هو العلم الذي يورث الخشية من الله ويورث الخوف منه سبحانه. قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ألا وإن العلم من أفضل الطاعات والعبادات طلبه وتعليمه. ومع بداية العام الدراسي الجديد يستعد المعلمون والطلاب للتعلم والتعليم، للدراسة والتدريس. ولا شك أن التعليم مهنة شريفة وأمانة عظيمة، تقتضي أن يكون المعلم قدوة حسنة بقوله وفعله، وأن يكون متقنا في علمه وعمله، معتزا بدينه، حريصا على غرس القيم والأخلاق والعقيدة السليمة في قلوب هذا الجيل. أيها المسلمون، أيها المعلمون، لقد أودع أولياء الأمور إليكم أولادهم واستأمنوكم على فلذات أكبادهم، فأدوا الأمانة إلى أهلها وأظهروا الجد والاجتهاد في تحملها، واعلموا أنه لا يقوم للعلم قائمة ولا يستقيم للتحصيل فائدة إلا بوجود معلم صادق أمين ومرب فاضل حكيم، خاصة في زماننا، في زماننا الذي قلت فيه الأمانة وقلت فيه القدوات. فلا بد أن يكون المعلم مخلصا في عمله، مبدعا في عطائه. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبنى ملك على جهل وإقلال. عباد الله، إن من أعظم أسباب نجاح الطلاب ومن أعظم أسباب تفوقهم وتوفيقهم في دراساتهم توفيق الله عز وجل أولا وآخرة، ولكن وجود ولي أمر حريص يحرص على متابعة أولاده ويجتهد في مساعدة فلذة كبده، فهذا من أداء أمانة الوالد والوالدة لأولادهم، فهم مسؤولون عنهم وعليهم أن يتابعوهم. لما كان الإمام مالك بن أنس رحمه الله عز وجل صغيرا، كانت أمه تلبسه أحسن الثياب ثم تقول له: يا بني اذهب إلى مجلس ربيعة واجلس في مجلسه وخذ من أدبه قبل أن تأخذ من علمه. إخوة الإسلام، إن المعلمة والمعلمة من العناصر المؤثرة في المدرسة خاصة وفي المجتمع العامة، فعلينا أن نغرس في أولادنا حب العلم واحترام المعلم، فمن أراد شيئا واحترمه استفاد منه، ومن وقر شيئا وعظمه تعلم منه. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن أهنت طبيبه، واصبر لجهلك إن أهنت معلمه. ثم اعلموا أن الله عز وجل أمرنا بالصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب الكرام وعن آل بيت نبيك المكرم الرمين المطهرين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق أولادنا وبناتنا إلى كل خير يا ذا الجلال والإكرام، واحفظهم بحفظك واكلأهم بعينك التي لا تنام، واجعلهم لبنات خير في أمتهم وفي بلادهم وفي سبيل نهضة هذه الأمة يا حي يا قيوم يا ربنا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وفرج كرب المكروبين من المسلمين، واجمع كلمة المسلمين على الحق، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.